كلام، ولكن يغتفر في هذا الباب. ما الذي يغتفر؟ يغتفر بالسؤال أو كلام متصل في الموضوع. تمام. الشرط الثالث أن يكون المتكلم واحدا. تمام. والشرط الرابع والأخير نعم أن يكون المستثنى قد نطق به معا. أن يكون المتكلم الذي نطق بالمستثنى المستثنى منه قد سمعه الحاضر. تمام. ثم قال ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. يجوز أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه، لا ضرر في ذلك، ويبقى الاستثناء معتبرا. يعني ويبقى الاستثناء معتبرا. مثال تقديم المستثنى على المستثنى منه. نعم. من يمثل لنا؟ ما قام إلا خالد أحد. كيف؟ يقول الشاعر ما جئ إلا أحمد الشاعر. نعم. طيب لو قلت مثلا إلا الكسالى أكرم الطلبة. كنا نقول أكرم الطلبة إلا ثم صرنا نقول إلا الكسالى أكرم الطلبة. هل يصح هذا أم لا يصح؟ يصح هذا ولا لا؟ يصح. ثم فاتنا أن ننبه على أن الاستثناء على قسمين، منفصل ومتصل، ومن شروطه عندهم أن يكون متصلا، لكن الصواب أن الاستثناء المتصل أيضا وجد في اللغة العربية ولا لا؟ وجد في الشعر العربي، لذلك نقول الاستثناء المتصل أيضا يصح، لكن قالوا لابد من نوع رابط بين المستثنى والمستثنى منه، لابد من نوع رابط. طيب إذا فهمنا المثال، إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه صح الاستثناء أم لا؟ صح الاستثناء. ثم قال ويجوز الاستثناء من الجد ومن غيره. نعم يجوز. هذا هو الذي قصدنا حين قلنا بأن الاستثناء ينقسم إلى قسمين، منفصل ومتصل. ما هو ضابط المنفصل؟ هذا قرأتموه في النحو مرارا. هو أن يكون مستثنى. ضابط المتصل نعم من جنس مستثنى منه. مثاله يلا مثاله. ما قام القوم إلا خالدا. أين المستثنى هنا؟ أين المستثنى؟ طيب خالد هو المستثنى، وأين المستثنى منه؟ قوم. هل يعتبر خالد جنس من جنس الناس ولا لا؟ تمام. ما ضابط المستثنى منه؟ ما هو؟ لأن ضابط المنفصل. نعم. خرج الناس إلا قطا. إلا قطا. لماذا عرفت بأن هذا ليس منفصلا؟ نعم. لأن القطة ليس من جنس الإنسان. نعم. ليس من جنس الإنسان، ولكنه من جنس الحيوان، والحيوان يجمع الإنسان وغيره. طيب ثم قال إذن عرفنا في هذه الفقرات الخاص، وعرفنا قبل معرفة الخاص أن هناك ألفاظا لا تدل على العموم، فإن العامة من صفة النطق، ولذلك فإن الأفعال لا تدل على العموم، وكذلك ما نزل منزلة الأفعال فإنه لا يدل على العموم، كما عرفنا الخاص الذي هو السلوك العام، وضابط الخاص هو يلا ما دل على واحد يعني أو ذكرت له ضابطا جيدا. ما هو هذا الضابط؟ ما دل على تقارن بعينك بكميته تماما. ثم ان العامة ما يحتاج الى ذكر شيء اخر معه، ما هو؟ وهو التخصيص او المخصص. وقل ما تجد عاما الا وهو مخصوص الا الفاظ معدودة. وهذا المخصوص او هذا التخصيص يكون على نوعين، تخصيص بالمتصل او تخصيص بالمنفصل. والتخصيص بالمتصل هو الذي يكون المخصص غير مستقل بنفسه عن العام، واما المنفصل فهو الذي يستقل بنفسه عن العام. المخصصات المتصلة ذكر منها المؤلف ثلاثة: الاستثناء والشرط والصفة. والاستثناء لا يكون مخصصا إلا بشروط أربعة: أولها لا يكون مستغرقا، وثانيها وثالثها ورابعها. ثم هذا الاستثناء ينقسم إلى قسمين: متصل ومنفصل. والله أعلم. فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله. ما زلنا مع المؤلف رحمه الله وهو يقرر قواعد التخصيص. أو المخصص. سبق لنا في الحصة الماضية الكلام مع المؤلف رحمه الله على بعض الصيغ التي لا تقتضي العموم. فما هي هذه الصيغ؟ نعم، الفعل وما ينزل منزلة الفعل. إذن الفعل لا يقتضي العموم. مثاله، يلا. نعم، إذا قال الصحابي مثلا: سهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسجد، أو فسجد، قل سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، هل يؤخذ من هذا الفعل العموم؟ ما معنى العموم الذي يمكن أن يفهم من الفعل مثلا لو أردنا أن نأخذه؟ أيوه، كلما سهى سجد، هذا لا يؤخذ منه. لماذا لا يؤخذ منه هذا العموم؟ لأنه فعل، لأنه صيغة فعل. نعم، هذا هو الواقع، لأن هناك بعض السهو لا سجود فيه، ولو كان الفعل يقتضي العموم لكان كل سهو يترتب عليه سجود. تماما. الشيء الثاني أو الصيغة الثانية التي لا تقتضي العموم والمشية، نعم، ما هو منزل منزلة الفعل؟ مثل ماذا؟ تفضل. نعم، مثل قضايا أقضيته صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك مثل قضايا الأعيان. قضايا الأعيان فهي غير عامة. فإذا قال الصحابي: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا، أو حكم بكذا، فهل يؤخذ من ذلك القضاء أو ذلك حكم العموم؟ لا يؤخذ منه العموم. لماذا؟ لماذا لا يؤخذ منه العموم؟ لأنه جار مجرى الفعل، والفعل لا يدل على العموم، وما جرى مجراه لا يدل على العموم. فإن هذا سبق أيضا في الحصة الماضية تعريف الخاص. فما هو الخاص؟ تفضل. نعم، عندك شو؟ من سدد على واحد طيب، كلا التعريفين صحيحان إذا قلنا ما دل على واحد أو على أكثر من واحد بالحصر فهذا هو الخاص. أو نقول وما دل على محصور بعينه أو محصور بكميته. مثال محصور بعينه، مثال محصور بعينه مثل هيك مثل الثاني تفضل. ان يكون متصلا. نعم، ان يكون متصلا، متصلا بالكلام، ان يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه. طيب هذان الشرطان، قلنا الشرط الاول ان لا يكون مستغرقا. ما معنى كونه مستغرقا؟ ما معنى كونه مستغرقا؟ أن لا يكون مساويا للمستثنى منه أو أكثر. أن لا يكون مساويا للمستثنى منه أو أكثر. مثاله، مثاله تفضل. علي درهم إلا درهم. لحسن نقول علي عشرة إلا عشرة. علي عشرة إلا عشرة. طيب هذا الشرط الأول قلنا بأنه يشترط في بعض الأساليب، ولكن لا يشترط في بعض الأساليب. ما الأساليب التي لا يشترط فيها؟ نعم نعم، الذي سميناه بالوصف. يعني هذا الشرط إنما هو مطلوب في باب العدد، ولكن في باب الصفة لا يشترط. لماذا قلنا لا يشترط في الصفة؟ لماذا؟ نعم لا لا لوجوده في القرآن الكريم، لوجود الاستثناء المستغرق في القرآن الكريم، وهو قوله تعالى صدق. نعم، أين المستغرق هنا؟ أين المستغرق؟ طيب من الأكثر هنا؟ أيوة، الأكثر المستثنى هو أكثر من المستثنى منه، لأن المستثنى منه هم العباد المضافون إلى الله تبارك وتعالى، والمستثنى هم الغاوون. ما الدليل على أن الغاوين أكثر من غير الغاوين؟ شو الدليل؟ وما يؤمن أكثر بالله إلا هم مشركون. نعم، هذا هو الدليل، هذا هو الدليل على أن الغاوين أكثر من غير الغاوين. طيب الشرط الثاني قلنا ما هو؟ أن يكون المتكلم واحدا، أن يكون المتكلم بالمستثنى والمستثنى منه واحدا. فلو تكلم متكلم بالمستثنى وتكلم متكلم آخر بالمستثنى منه لكان الاستثناء عنده باطلا. مثاله، مثاله نعم، أن يقول أحد أكرم الطلبة ويقول الآخر نعم، أن يكون أحد، أن يقول أحد أكرم الطلبة ويسكت، ثم يقوم أحد الطلبة ويقول إلا زيدا، لأنه متصاصم مع زيد ولا يريد أن يكرم. هذا يجي يقول أكرم الطلبة، لكن واحد من الطلبة بينه وبين زيد عداوة، يقول له إلا زيدا، هذا ما يصح الاستثناء. لماذا؟ نعم، لأن المتكلم بالمستثنى غير المتكلم بالمستثنى منه. الشرط الثالث، نعم، أن يتكلم بالمستثنى كلاما يسمعه المخاطب، كلاما يسمعه الحاضرون، لكن هذا إنما يكون حجة عند التقاضي، عند التقاضي. أما فيما بينه وبين الله فيكون الاستثناء صحيح ولا لا؟ يعني لو تكلم متكلم بالمستثنى والمستثنى منه، لكن عندما أراد أن يتكلم بالمستثنى خفض صوته سيرا حتى لا يسمع أحد، هذا ينفعه في الدنيا لكن لا ينفعه في الآخرة. يعني إذا جاء القاضي يقول أنا ما استثنيت وأتحدى من سمعني أن يقيم علي الحجة، إنه ما رفع صوته، إذن ينجو به هنا عند القاضي، لكن لا ينجو به عند الله، لأنه تكلم به مع نفسه. الشرط الرابع، نعم، أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه. طيب قلنا بأن هناك بعض الأمور يرخص فيها، بعض الأمور يرخص فيها شيء من الأمور. نعم، سؤال والتنفس. نعم، والحديث المتعلق بالموضوع، والحديث المتعلق بالموضوع. وما الدليل على أن الحديث المتعلق بالموضوع لا يضر اتصاله؟ ايش هو الدليل؟ ايوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا الايد خير. العباس قال: الا الايد خير. هذا كلام فصل بين المستثنى والمستثنى منه، ومع ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الاستثناء بعدها بفاصل وقال: الا الايد خير. طيب، لو قال قائل بان هذا الاستثناء غير معتبر لوقوع الفصل بين المستثنى والمستثنى منه، لو قال قائل ان هناك من يقول لا بد من الاتصال، وعنده هذا الاستثناء، عنده هذا الاستثناء غير معتبر، لماذا؟ لوجود الفصل. لكن نقول له: على ماذا تخرج الحديث؟ نقول له: على ماذا تخرج الحديث؟ يقول: انا اخرجه على النسخ، اخرجه على النسخ. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم: الا الاذ خير ناسخا. ها، تماما. لكن القول الاول هو الصواب، لكن القول الاول هو الصواب. لماذا؟ لان من شروط النسخ ان يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ. فهمنا هذا؟ ان يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ. وهذا منفصل ولا غير منفصل؟ هذا غير منفصل. ولذلك نقول: الحجة هنا في التخصيص وليس في النسخ، فإن الكلام نعم هم الاضطرارية لا الاضطرارية متسخن عليه. التنفس والسعال والعطاس هذا لا إشكال فيه، إنما هو في الكلام، في الكلام. طيب، أما إذا كان الكلام أجنبيا عن الموضوع فإن الاستثناء لا يصح. طيب، ثم هذه الشروط الأربع التي سبقت، ثم ذكر المؤلف فيما سبق أن الاستثناء يصح فيه التقديم والتأخير، ولا لا؟ إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه كان التخصيص معتبر ولا معتبر؟ إذا لا فرق بين أن يتقدم ولا بين أن يتأخر. ثم انقسم الاستثناء أيضا إلى كم؟ إلى كم؟ إلى هما متصل ومنفصل. ما هو ضابط المتصل؟ ضابط المتصل هو أن يكون المستثنى بعد المستثنى، أن يكون المستثنى بعضا من المستثنى، وهذا صحيح. وأما المنفصل نعم لا يكون بعضا من المستثنى منه. جل الأصوليين أو أكثر الأصوليين أو الأصوليين يقولون: لا يصح الاستثناء المنفصل، لأن من شروط الاستثناء أن يكون متصلا. أما المخصص الثاني من المخصصات المتصلة فهو الشرط، فهو الشرط. والشرط المقصود به هنا هو مطلق التعليق. ومطلق التعليق عندما يعلق شيء على شيء فهنا يكون عندهم الشرط حاصلا، يكون الشرط عندهم حاصلا. ومثال الشرط: أكرم طالبة إن جاءوا. أكرم الطلبة إن جاءوا، فقوله أكرم الطلبة هذا عام يشمل الجائين وغير الجائين، لكن عندما يقول إن جاءوا تخصص العموم ولا لا؟ تخصص بماذا؟ تخصص بالشرط. الطلبة إن نجحوا، لنكون قيدنا الطلبة بماذا؟ بالنجاح. يكون غير ناجح. نعم. طيب إذا هذا هو الشرط، هل يوجد من يأتينا بمثال في القرآن الكريم؟ مثال آخر. تماما. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. لما قال الله تعالى فكاتبوهم شمل كل عبد، كل رقيق دخلوا هنا، لكن لما قال إن علمتم فيهم خيرا خصص هنا العموم بماذا؟ بالشرط. خصص العموم بالشرط. من الذي أخرج هنا من العموم؟ يلا من الذي أخرج من العموم؟ الذي ليس فيه خير. نعم، الذي ليس فيه خير. فكاتبوه أمر الله تعالى المالكين للرقيق أن يكاتبوا عبيدهم إن طلبوا منهم المكاتبة، ولكن بشرط أن يكونوا عالمين فيهم الخير، أن يعلموا فيهم الخير. إذا فهمنا من الشرط، الشرط من المخصصات، الشرط من المخصصات، وسواء تقدم الشرط من المخصصات قلنا المتصلة بالمخصصات المتصلة أو تقدم أو تأخر. هذه الأمثلة كلها التي سبق كان الشرط فيها متأخرا، وكذلك إذا كان متقدما. مثال المتقدم، مثال المتقدم تفضل. إن جاء طلبة تأكل. نعم. إن جاء طلبة تأكل. إن جاء طلبة أطعمه. أكرمه. هم يريدون الإطعام. إن جاء الطلبة فأطعمهم. تماما. يا نعم. فتبين. تماما. هذا في القرآن الكريم. وهذا كثير. إذا سواء تقدم الشرط أو تأخر فإنه يدل على ماذا؟ يدل على التخصيص. طيب فقوله تعالى مثلا، فقوله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فهنا تقدم الشرط وهو قوله فإن تابوا. تماما. انفهموا أنه إن لم يتوبوا فتحصل الأخوة، إن لم يتوبوا ويقيموا الصلاة إلى آخره فتحصل الأخوة. ثم قال المؤلف رحمه الله والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. الشرط يجوز أن يتقدم على المشروط ويحصل به التخصيص. فإن ضابط الشرط وكل ما أفاد التعليق. ثم قال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. نعم. بقي لنا من المخصصات الصفة التي ذكر المؤلف، لأن المؤلف ذكر ثلاثة، ذكر نعم ثم صفة. والمراد بالصفة هنا ما أفاد أو ما دل على معنى في الموصوف. المراد بالصفة هنا ما دل على معنى في الموصوف، سواء كان نعتا أو حالا أو عطف بيان أو عطف بيان. فإن إذا ما المراد بالصفة؟ وما دل على معنى في الموصوف، وليس المراد بالصفة هنا الصفة عند النحاة. الصفة عند النحاة خاصة بماذا؟ بالنعت، لا تشمل الحال ولا تشمل عطف البيان، فهي عامة. مثال العام المخصص بالصفة صدق. نعم. إلى العلماء. نعم. استفد من العلماء الصادقين. أين المخيد هنا؟ أين المخصص هنا؟ أين المخصص؟ الصادقين. تماما. ما الذي أخرجنا؟ نعم. تماما. أخرجنا غير الصادقين. أخرجنا غير الصادقين. مثال آخر. نريد مثال آخر. نعم. نعم جالس طلبة المجتهدين. أين العام هنا؟ طلبة. وأين الخاص؟ المجتهدين. ماذا أخرجنا بالخاص هنا؟ غير المجتهدين، فلا يدخلون هنا في الطلبة. حين قلنا جالس الطلبة شمل هذا اللفظ كل طالب سواء كان مجتهدا أو كسولا، ولكن عندما قلنا المجتهدين خرجنا غير المجتهدين وهم الكسالى. فهمنا هذا؟ هذه ثلاثة من ماذا؟ من المخصصات المتصلة. وأما التخصيص بالغاية فمثل قول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الغاية هنا حتى يعطوا الجزية، هذه الغاية، حتى يعطوا الجزية. طيب، ومثال المخصص الخامس الذي يذكر المؤلف وهو بدل البعض من الكل، قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. المخصص هنا من الآية الكريمة من استطاع، لما قال على الناس شامل المستطيع وغير المستطيع، لكن لما قال من استطاع خصص العموم وهو الناس بما المستطيع، وخرج غير المستطيع، فغير المستطيع لا يجب عليهم الحج. هذه خمس ذكر المؤلف منها ثلاثا. لماذا ذكر ثلاثا ولم يذكر الجميع؟ للاختصار. ثم قال قيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيد بالإيمان في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. نعم. الآن انتقل بنا المؤلف إلى قاعدة أخرى. إذا انتهينا من قواعد التخصيص. نعم. المخصص المفصل. لكن هنا ماذا قرأ؟ مقيد بالصفة. لا سيأتي الكلام عن المخصص وموجود، سيأتي الكلام عليه بعد حين. نعم نعم سيأتي. ألا يوجد في نسخة؟ نعم. أين يوجد؟ نعم نعم. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. ثم قال كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع يحمل المطلق على المقيد. ثم ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة. تمام. صح. إذن لما أنهى الكلام المؤلف رحمه الله على المخصص المتصل دخل بناء المخصص المنفصل إلى المخصص المنفصل. المخصص المنفصل سبق ضابطه وهو ما يستقل عن العام، ما يستقل بنفسه عن العام. هذا المخصص المنفصل أنواع ذكر المؤلف بعض تلك الأنواع، أو قول اكتفى بذكر بعض الأنواع من هذه المخصصات المنفصلة. التخصيص بالنص، ومن التخصيص بالإجماع، ومن التخصيص بالقياس، ومنها التخصيص بالعقل. ذكر المؤلف نوعين فقط: المخصص المنفصل الذي يسمى نصا، والمخصص المنفصل الذي يسمى قياسا، لكنه ما ذكر الإجماع ولا العقلية مثلا. إذن التخصيص يقع بالنص، والتخصيص بالنص على أنواع أربعة: تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص السنة بالسنة، تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص السنة بالكتاب. الأول السنة بالكتاب، هذه أربعة، يعني تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص السنة بالسنة، تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص السنة بالكتاب. ولكل واحد من هذه الأقسام أمثلة. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب، قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لفظ المطلقات يشمل كل مطلقة، سواء كانت حاملا أم غير حامل. لكن جاءت آية كريمة أخرى خصصت هذا العموم، وهي قوله تعالى: وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الآية خصصت عموم قوله المطلقات، فالمطلقات إذا كن حوامل فأجلهن وعدتهن بماذا؟ بوضع حملهن. إذا هنا أخرجنا من المطلقات، ما الذي أخرجنا من المطلقات؟ الحوامل، أخرجنا الحوامل، وبقي غير الحوامل، بقي غير الحوامل. مثال آخر، Yeah. بالإضافة، لأن الجمع إذا أضيف إلى معرف أفاد العموم أولاد، فهو يشمل الولد الكافر والولد المسلم، ولكن خصص هذا العموم بقول صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فبقي لفظ الأولاد هنا فيما عدا الكافر، فيما عدا الكافر، فيما عدا الكافر مع المسلم أو المسلم مع الكافر. مثال آخر، نعم، قوله تعالى والسارق والسارقة نعم، لا لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار، هذا هو الحديث، هذا قد خصص قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة. طيب، لماذا عرفنا العموم في قوله السارق والسارقة؟ لماذا عرفنا العموم في الألف واللام؟ نعم، هل تكون هذه جنسية؟ نعم نعم، الصفة، لا الصفة ليس من الفاظ، ليس في الصفة من الفاظ العموم. نعم، لا لا لا تكون من جنسية الحقيقة. نعم، لا، الألف واللام هنا موصولة، إذا عرفنا العموم بماذا؟ بالموصول، بالموصول. الألف واللام عندما تدخل على الصفة الصريحة فهي موصولة، وصفة صريحة صلة ألف، صفة صريحة صلة ألف، هذه صفة صريحة لا بد أن تكون الألف واللام فيها إذا موصولة، كأن الكلام هنا والذي سرق والذي سرقت، هذا المعنى، والذي سرق والذي سرق، فهمنا هذا؟ إذا العموم فهمنا من الموصولة، من الموصولة، تماما. قد يقول قائل كيف يخصص القرآن بالسنة وهي دونه؟ كيف نجيب هذا الذي طرح علينا هذا الإشكال؟ قال كيف تخصصون الكتاب بالسنة وهي دون؟ لا، لكن هو يقول بأن القرآن أقوى من القرآن إذا كان أو نقول إذا أردت بقوله هي دونه في الثبوت فهذا مسلم، هي دونه في الثبوت لأنه هو ثابت ثبوت قطعي، وهي منها ما هو قطعي ومنها تمام، هذا مسلم. ولكن إن أراد من جهة الدلالة فليس الأمر كذلك، وكذلك إن أراد من جهة أخذ الأحكام، لأن أخذ الأحكام يستوي فيه القرآن ويستوي فيه السنة، أخذ الأحكام لا فرق فيه بين القرآن وبين السنة، ولا لا؟ لا فرق بين ما ورد في السنة وما ورد في القرآن بالنسبة لأخذ الأحكام، لقوله صلى الله عليه وسلم ألا إنما أوتيت القرآن ومثله معه. القسم الرابع، ما هو القسم الرابع؟ تخصيص السنة بالكتاب. مثاله، مثاله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، هذا عام. ثم جاء قوله سبحانه وتعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فصار الوضوء هنا مخطوفا. لماذا صار مخطوفا؟